ربي سبحان ربي سبحان تحيتهم بمثل تحيتهم سلام لا فاعل تحته صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم هذا أمر خاص من المسلم للمسلم. كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأتوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه ما تقول العام اليوم بسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قوله عن السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.